كدتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وخاصة في هذه الظروف التي يتعين فيها على الناس ان ينصروا جميعا لانقاذ البلدان الاسلامية من براثن الكفر ومقالب الشرك. واتفق العلماء جميعا في مثل هذا الحال انه اذا وطئ شبر من اراضي المسلمين اصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم، بحيث يخرج الولد دون اذن والده، والعبد دون اذن سيده، والمرأة دون اذن زوجها، والمدين دون اذن دائنه. فان لم يفت اهل البلد او قصروا او تكاسلوا او لم يقدروا على اخراج العدو فيتوسع فرض العين على من يليهم. فان فعلوا كذلك قصروا او تكاسلوا فعلى من يليهم، وهكذا يتوسع فرض العين على شكل دوائر حتى يعم فرض العين الارض كلها. وكل من لم يشارك في القتال بنفسه او بجهوده وبماله فانه يلقى الله آثما عاصيا، يلقى الله آثما عاصيا. وانا اقول لكم ان الذين يقولون ان الافغان اعدادهم كافية ويحتاجون الى المال، هؤلاء لم يعيشوا طبيعة المعركة ولم يختلطوا الاختلاط الحقيقي بابناء المعركة، ولم يصلوا بنارها، ولم يتقلبوا على لظاها. لقد قدم الافغان ما يكفيه واعتصروا كما اعتصرت الليمونة تحت المطر، لم يبق فيهم قطرة من ندى او شيء من الحيوية الا عصرتها الاحداث وطحنتها المحن واذهبتها ودكتها البأساء تحت خيلها ورجلها. ان الافغان الان بحاجة الى رجال اكثر مما هم بحاجة الى مال، بحاجة الى رجال يواسون جراحهم لا ان يضيفوا الى جراحاتهم جرحا جديدا، ان يدهدهوا ويهدهدوا على اكتافهم حتى تبرع الجراح او تخف الامها، لا ان ننهال عليهم باللوم والتعنيد والتبسيط وننظر اليهم من علم كأننا السادة وهم العبيد. فاذا دفعنا اليهم درهما من جيوبنا فكأننا كأن السيد يعطي عبده لقمة خبز او كسرة او حتمة من الطحين. لا، ان هؤلاء هم السادة وهم القادة وهم ونحن يجب ان ننظر اليهم نظرة الجندي الى قائده، ونظرة الاخ الى اخيه الكبير، ونظرة الاب واحترامه الى ابيه. هذا وضع الافغان الذين اعز الله بهم الاسلام ورفع بهم كل مسلم في الارض انفه عاليا وجبهته مشمخرة تناصح السحاب، وعاد كل مسلم يشعر من اعماقه ان المسلم اعز انسان على هذه الارض، وتحطمت اساطير القوى العظمى والدول الكبرى والسوبر باور وغير ذلك. لقد تحطمت هذه الاساطير تحت اقدام الحفاة العراة فوق ذرة الهندوكوش وعلى سهول وعلى سفوح جبال سليمان. ولذلك يا ايها الاخوة لا بد لهم من اناس يعيشون جراحاتهم ويتألمون لآلامهم